بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فنطلب من فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه كلمة توجيهية يحثنا فيها نحن الإخوة من مدينة ميلان ضاحية باريس يحثنا على إنشاء مسجد سلفي بالمدينة وهذا المسجد سيكون منارة للعلم والدعوة السلفية في المنطقة كلها بل في ضاحية باريس كلها الدعوة الصحيحة ونطلب من فضيلته أن يحث الشباب على الاجتماع وعلى السعي في الأخذ بالأسباب لهذا الأمر فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى بيتا لله ومن بنى مسجدا كما في رواية بنى الله له به بيتا في الجنة ولو كان كمفحص قطا إن كان هذا الفضل لبناء مسجد صغير ولو كان كمفحص قطا فكيف بمن ينشئ دعوة كاملة سواء كانت في المسجد أو في أي مكان آخر إن كان بلا شك أساس الدعوة لما ينطلق من المسجد فالمساجد هي منابر الدعوة إلى الله عز وجل فمن بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة فكيف إذا أنشأ دعوة تكون منارة للهداية للناس في هذه المنطقة أو في هذه البلد فبلا شك يرجى أن يكون له الأجر المضاعف فالجزاء على بناء مسجد يصلى فيه الصلاة الخمس وتقام فيه النوافل وتقام فيه الشعائر له فضل عظيم فكيف إذا كان هذا المسجد تنطلق منه دعوة الأنبياء تنطلق منه دعوة قائمة على منهج الأنبياء وكما سمى شيخنا العلامة ربيع بن هادي كتابه المعروف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل فنحن نحث إخواننا أن لا يتوانوا عن الاجتماع على إقامة هذا المسجد وعلى الإسراع بالأخذ بالأسباب المتاحة كي تنطلق الدعوة منه وأن يروا ما المطلوب يعني في بلاد الكفر التي يعيشون فيها مما يسهل القيام بهذا الأمر مما لا يخالف الشرع أو في الحدود المسموح بها التي أجازها العلماء تبعا للمصلحة مصلحة الدعوة في مثل هذه البلاد هناك مسائل قد يترخص فيها فترخص فيها العلماء لمصلحة أكبر تعود عليه على الدعوة وعلى المسلمين وعلى أهل هذه البلاد فالشاهد أو الخلاصة على إخواننا أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا على هذا البر ومن أعظم أعمال البر لأن به تقام دعوة الله تقام التوحيد تقام السنة و يعني يرفع شعار السلف الصالح عليهم أن يرفع هذا الشعار وأن يتبرأ من الأحزاب البدعية على رأسي حزب على رأسي حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة هم لهم نشاط كبير في بلاد الكفر للأسف يغررون بالأعاجم هناك وبدلا من أن يدخلوهم في الإسلام الحق يدخلوهم في البدع والأهواء والحزبية فهم يجب أن يكونوا يدا واحدة ضد هؤلاء المبطلين ولن يتأتى لهم ذلك إلا بأن تكون لهم دعوة قوية علمية قائمة قائمة على طلبة علم متمكنين وعلى مكان يجتمعون فيه لتحصيل العلم ولنشر الدعوة. فهذا الذي أنصحهم به، أسأل الله أن يوفقهم وأن ينفع بهم وأن يبارك في جهودهم وأن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هناك سؤال حفظكم الله، نعم، يتعلق بالإخوة الذين يسكنون في المدن المجاورة لمدينتنا في نفس المحافظة، حول الإخوة الذين استفادوا منذ سنوات طويلة، وهذا أمر لا ينكر أني كنت الوحيد القائم على هذه الدعوة في المحافظة كلها، والمساجد السلفية لا تكثر في هذه المحافظة بل لا توجد أصلا. فهل هؤلاء الإخوة يقولون مثلا نترك الأمر للإخوة من مدينة ميلان ولا نتعاون معهم، وإذا جاءوا بالمسجد فنحضر معهم كما كنا نحضر لما كانت الدروس قائمة، أو تنصحون لهم بأن يتكاتفوا وأن يتعاونوا في هذا الأمر حتى تكون الدعوة صحيحة في وتعم المنطقة كلها؟ الأصل هو التكاتف والتعاون والاجتماع. دعوتنا دعوة الأنبياء والرسل قامت على الاجتماع، الاجتماع على الحق وعدم التفرق وعدم الفرقة. فإن كانوا يدا واحدة كانوا أكثر قوة في إقامة الحق وفي النصرة على أهل الباطل. أنا أحثهم على الاجتماع ما استطاع، أن يتركوا أسباب المهاترات والخلافات ونزغات الشيطان، أن يكونوا يدا واحدة ولا يعني يكونون من الذين قال الله عز وجل فيهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. هم ليسوا كذلك بل هم ضد هذه الأحزاب. والشيطان أيس أن يعبد في جزيرتكم ولك في التحريش بينكم. هذا الذي يعني أدعوهم إليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يبارك الله وبارك فيكم. آمين وإياكم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.